يقومون في بحث أرض. أهل السنة قالوا للمعطلة: أنتم إمامكم فرعون. لماذا؟ قالوا أن فرعون هو أول من عطل وهو المعطل، أليس كذلك؟ ما علمت لكم من إله غيره. قالوا: أنتم تقولون نحن إمامنا فرعون؟ قالوا لهم: نعم، إمامكم أنتم فرعون. كيف؟ أنتم تقولون الله في العلو، وفرعون يقول: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أي فرعون يثبت بأن الله في العلو، ولهذا أراد أن يصرح. قلنا له: سبحان الله، كالذي ينعم بما لا يدري ويهدي بما لا يدري، كالذي يقول ولا تقرب الصلاة، وكالذي يقول فويل للمصلي. نقول لهم: يا جهلة، اسمعوا إلى قول الله تعالى: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى الذي يزعمه، وإني لأظنه كاذبا. يقول كاذب أن الله في العلو، فكيف فرعون يقول الله في العلو؟ هذا جهل مركب. بل نقول صحيح أن جهلكم جهل مركب. لماذا؟ لأن فرعون يقول: ما علمت لكم من إله غيري، ينفي الإله، فكيف يقول بأنه فوق؟ معناه أنه إذا قال بأن الله فوق ينفي بأن هناك إله، وهو يقول: ما علمت لكم من إله غيري. تناقض صريح. فكيف يثبت إله في العلو ثم يزعم بأنه لا إله؟ هذا جهل، سبحان الله. يعني أرادوا أن يستدلوا بشيء كمن يعني يتمسك بالقشة وهو غريب، وكخيط العنكبوت. ولهذا شك أن هذا من أدلة السنة في إثبات علو الله جل جلاله، لأن موسى أثبت العلو لله. إيه؟ لو لم يثبت ما قال فرعون بأن موسى يدعي بأن الله في السماء، فيا هامان ننظر إلى موسى الذي يدعو بأنه فوق في العلو. واضح؟ المهم ندخل في الطريق التاسع: عدم الاشتقاق منه. إذن عرفتم الطريق الثامن، ووضح لنا بأن المعطل إمامهم من؟ فرعون في هذه الآية، ليس كذلك؟ فرعون هو إمامه، نسأل الله العفو والعافية. الطريق التاسع: عدم الاشتقاق منه. قلنا لهم كيف؟ قالوا: سنبين. بيانه أن المجاز لا يشتق منه. قالوا: اعلم بأن هذا فرق تستطيع أن تفرق به بين الحقيقة والمجاز. قلنا لهم كيف؟ قالوا: المجاز اللفظ هذا ما يشتق منه، بمعنى أن يكون، بمعنى أن يكون أحد اللفظين يصح فيه الاشتقاق والتصريف. إذا رأيت أحد اللفظين، الأول يصح فيه الاشتقاق والتصريف، والثاني لا يصح فيه، الأول حقيقة والثاني مجاز، وسأبين لكم إن شاء الله. أحد اللفظين يصح فيه الاشتقاق والتصريف إلى الماضي والمستقبل واسم الفاعل واسم المفعول. قالوا: إلى الماضي والمستقبل واسم الفاعل واسم المفعول، فهذا اللفظ هو الحقيقة. واضح لكم؟ قالوا: هذا اللفظ هو الحقيقة، واللفظ الآخر الذي لا يصح فيه ذلك فهذا هو المجاز. إلى هنا واضح؟ قالوا: اللفظ الذي يصح أن يصرف وأن يشتق منه، فإن صرف واشتق منه، صرف إلى الماضي وإلى المستقبل وإلى اسم الفاعل وإلى اسم المفعول، فاجزم بأن هذا حقيقة، أو فعلا بأن هذا حقيقة. وإذا ما صح ذلك فيه، فعلا بأنه ماذا؟ بأنه مجاز. قلنا له مثل ماذا؟ قالوا مثال، مثاله لفظ الأمر. لفظ ماذا؟ الأمر، لفظ الأمر يطلق على الطلب. أليس الأمر يطلق على ماذا؟ على الطلب. تقول اكتب، يطلق على ماذا؟ على الطلب، يعني تريد منه الكتاب، أن يفعل الكتاب. لفظ الأمر يطلق على الطلب، نحو ادخل. إذا تريد منه، تطلب منه ماذا؟ تطلب منه الدخول. إلى هنا واضح؟ ادخل. إذا تطلب منه ماذا؟ الدخول. فهذا حقيقة، قالوا هذا اللفظ لفظ الأمر الذي دل على الطلب هو ماذا؟ قالوا فهذا حقيقة. فتقول أمر، يأمر. تستطيع أن تقول هذا، أليس كذلك؟ كما تقول دخل يدخل، أمر يأمر أمرا دخولا، واضح الكلام. فهو مأمور وهو آمر. إذن استطعنا أن نصرف هذا الأمر الذي هو دال على الطلب من جهة ادخل أو اكتب أو إلى آخره، إلى ماذا؟ إلى الماضي والمضارع والمستقبل واسم الفاعل واسم المفعول، أليس كذلك؟ فقالوا، فتقول أمر يأمر أمرا، فهو مأمور وآمر، فهو مأمور وآمر، يعني اسم مفعول وفاعل واسم فاعل. ويطلق الأمر على الشأن والفعل، يطلق الأمر على الشأن والفعل، فهو مجاز. قالوا إذا أطلق، أطلق الأمر أطلق على الشأن والفعل، فاعلم بأنه مجاز. أما إذا أطلق على الطلب فهو حقيقة. إلى هنا واضح؟ انتظر المثال. كقوله تعالى وما أمر فرعون برشيد. وما أمر فرعون برشيد، من مراد بأمر فرعون هنا؟ قالوا فلا يصح أن يشتق من لفظ الأمر الذي هو بمعنى الشأن، يعني هنا المراد بقوله تعالى وما أمر فرعون، هنا المراد يعني وما فعل فرعون وما شأن فرعون الذي قام به برشيد، أليس كذلك؟ قالوا فلا يصح أن يشتق من لفظ الأمر الذي هو بمعنى الشأن، فلا يشتق منه، لا تستطيع أن تشتق منه، فلا يشتق منه آمر ولا مأمور. ما تستطيع تقول آمر ولا مأمور في الأمر الذي هو بمعنى الشأن، واضح؟ ما تستطيع أن تقول بهذا اللفظ وما أمر فرعون، تقول والله أمر فرعون هنا المراد به أمر يأمر أمرا فهو آمر، ما تستطيع، أليس كذلك؟ لأنه ما أمر بشيء فرعون، هل أمرهم بشيء الآن هنا؟ لا. يعني وما شأن فرعون وما فعل فرعون الذي قام به برشيد، تستطيع أن تقول منه نشتق منه؟ ما تستطيع أن تقول أمر يأمر أمرا ففرعون آمر، هل هو آمر هنا؟ أين الفعل الذي طلبه؟ لا. قال إذن هنا لا يصح الاشتقاق. وضح لكم الفرق؟ بخلاف الأمر الأول الذي هو بمعنى الطلب يصح أن تشتق منه، تقول هذا اسم مفعول واسم فاعل لأنه وقع عليه الأمر أو إلى آخره، قام بهذا الفعل. فقالوا هذا فرق واضح بأن الحقيقة اللفظ منها يشتق، في المجال لا تستطيع أن تشتق. قال الذي هو بمعنى الشأن، فلا يشتق منه آمر ولا مأمور. هل هنا أحد آمر ومأمور؟ لا، هذا فعل فرعون. ما تستطيع أن تقول على فعل فرعون بأنه آمر ومأمور، فلا يشتق منه آمر ولا مأمور وغيرهما. فلا يقال أمر يأمر أمرا، ما تستطيع أن تقول في هذا الفعل، واضح؟ لأن المراد به هنا الشأن، ما تستطيع أن تقول أمر يأمر أمرا، لأن كيف يكون الكلام شأن شأن؟ ما تستطيع، لأن المراد به هو الشأن، واضح؟ فما تستطيع، ليس هو فعل حتى تقول أنا أستخرج منه الأفعال، لا تستطيع. قالوا فلا يصح أو فلا يقال أمر يأمر أمرا فهو آمر وهو مأمور، لأن لفظ الأمر هنا مجاز. قالوا لأن لفظ الأمر هنا مجاز فلا يصح الاشتقاق منه. قالوا ليس هذا فرق واضح؟ ها؟ فرق واضح جلي لكم، تفرقوا به بين ماذا؟ بين الحقيقة والمجاز. فإن استطعت أن تشتق فاعلم بأن هذا حقيقة، وإن علمت بأن هذا لا نستطيع أن نشتق منه فاعلم بأنه مجاز. كالأمر هنا، الأمر حقيقة في الطلب، مجاز في الشأن والفعل. كيف عرفنا هذا؟ قالوا اشتق منه، في الأول تستطيع، في الثاني ما تستطيع أن تصرف وتشتق، أليس كذلك؟ قالوا هذا فرق يوضح لك أيها الطالب الفرق بين الحقيقة والمجاز. أقول وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي وابن قدامة والطوفي وابن مفلح وغيره. الطريق التاسع واضح؟ واضح؟ واضح لكم؟ أظن أنه واضح. واضح؟ نعم المعنى، لأن لفظ الأمر يطلق على معنيين الآن في هذه في هذا المبحث، يطلق على معنى الطلب، قالوا هذا حقيقة فيه، فتقول أمر يأمر أمرا، فتقول دخل يدخل دخولا، فهو داخل، هذا الرجل داخل. لكن نأتي إلى الشأن فتقول أمر الذي هو بالشأن، ما تستطيع أن تقول فهو آمر، ما يصلح أبدا، ما يستقيم الكلام، وضح لك؟ وقالوا الأول حقيقة والثاني مجاز، وبهذا تفرق. الطريق العاشر، قلنا له أيضا ما هو الطريق العاشر عندك؟ قالوا أيضا طريق، الواحد منكم لو علمه يستطيع أن يفرق أيضا. قلنا لهم ما هو؟ قال جمع المجاز على خلاف جمع الحقيقة. قالوا إذا رأيت أن الكلمة واحدة جمعت هنا بجمع يختلف عن الجمع الآخر فاعلم بأن الأول حقيقة والثاني مجاز. بيان أن المجاز يختلف جمعه عن جمع الحقيقة باختلاف صيغة جمع مفرديهما، باختلاف صيغة جمع مفرديهما. مثل قالوا فإن لفظ الحقيقة إذا جمع على صيغة، لفظ الحقيقة إذا جمع على صيغة ثم جمع ذلك اللفظ، لفظ آخر نفس اللفظ نحن نبحث لأنه يطلق على حقيقة ومجاز، واضح؟ ثم جمع ذلك اللفظ على صيغة أخرى كان في الحالة الثانية مجازا. قال هكذا اجزم، كان في الحالة الثانية مجاز. مثال لفظ الأمر إذا استعمل في القول المخصوص الدال على التكليف فهو حقيقة، لفظ الأمر إذا استعمل على القول المخصوص مثل ادخل اكتب افعل اقرأ، هذا كله ماذا؟ حقيقة، طلب، واضح؟ قالوا انظر إلى جمعه، دال، قالوا المخصوص الدال على التكليف فهو حقيقة، فإنه يجمع على أوامر، واضح؟ إذا أردت أن تجمع الأمر الذي هو طلب فتجمعه على صيغة أوامر، وإذا استعمل في الدلالة على الشأن والفعل، ثم وضح لكم الشأن والفعل فيما مضى المثال الأول، وإذا استعمل في الدلالة على الشأن والفعل جمع على أمور، قالوا فرق واضح، الأول أوامر الثاني أمور، لأن أوامر صيغة دالة على جمع أمر وهو الطلب والتكليف، وأمور صيغة جمع دالة على أمر وهو الفعل والشأن، قالوا وضحنا لكم، يعني يتضح لكم الفرق بين الأول والثاني، فدل ذلك على أنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني، على أنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني، قالوا ومنه قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ننظر في كلمة أمرنا، هذه الكلمة هل هي حقيقة أو مجاز؟ قالوا طبقوا، إن جمعت على أوامر فهي حقيقة، وإن جمعت على أمور فهي ماذا؟ فهي مجاز. قالوا أمر، ما المراد بالأمر هنا؟ تكليف. قالوا إذن ننظر إلى الجمع، قالوا فجمع أمر هنا أوامر، يعني نقول للشيء كن فيكون، أليس كذلك؟ إذن قالوا أمر هنا أوامر، الله يأمر يطلب أن يكون هذا الشيء، خلاص يكون يكون، تكليف، أليس كذلك؟ قالوا فهنا جمع أمر أوامر، فهو إذن حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. قالوا فهو على هذا حقيقة، فهو على هذا حقيقة. أما في قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون، انظر، فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، وما أمر فرعون برشيد. نحاول أن نجمع هنا الأمر، هنا الأمر يجمع على ماذا؟ على أمور، ما تستطيع أن تقول أوامر، قالوا لماذا؟ قالوا لأنه ليس هنا تكليف، واضح؟ قالوا فإن جمع أمر هنا، أو فإن أمر هنا يجمع، فإن أمر هنا يجمع على ماذا؟ على أمور، فدل ذلك على أنه مجاز، واضح الكلام؟ فدل ذلك على أنه، يعني دل هذا على أنه مجاز، وهذا القول بأن جمع المجاز على خلاف جمع الحقيقة، قال به الجوهري، هذا الذي هو الذي قال بماذا، أول من قال بهذا القول هو الجوهري، وتبعه على ذلك كثير من الأصوليين، وتبعه على ذلك كثير من الأصوليين، بل بعضهم قال، بعضهم لا زاد على الجوهري، فماذا قال؟ بل بعضهم قال إن المجاز لا يجمع، قالوا ما تستطيع تجمع المجاز، إن المجاز لا يجمع والحقيقة تجمع، وضح لكم؟ يعني بعضهم قال بأن المجاز لا يجمع مطلقا، ما تستطيع تجمع، فأمر هنا ما تستطيع أن تقول أي جمع، لماذا؟ قالوا لأن الأمر مراد به الفعل والشأن، وهذا ما يجمع، واضح؟ كما نقله الآمدي، يعني الآمدي نقل عن بعضهم هذا القول، وإن شاء الله سيأتي نقاشه والبحث فيه، وهل هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح، هذا كله سيأتي بيانه بإذن الله بالتفصيل. إلى هنا واضح؟ وضحت لكم هذه الطرق العشرة؟ واضحة؟ الآن ننتقل إلى مبحث مهم، هذه طبعا هذا حاصل كل ما استطاعوا أن يأتوا به من الفروق، قلنا لهم هل عندكم فروق أخرى؟ قالوا هذه فروقنا ما نستطيع، خلاص اكتفينا. نقول لهم الآن سنبحث في الطرق التي أنتم سقتوها، الطرق التي أنتم أتيتم بها، فإن نسفنا هذه الفروق فهل يبقى لكم بعد ذلك حجة بين المجاز والحقيقة؟ ليس هناك فرق بين الحقيقة والمجاز، فصار الحقيقة والمجاز شيء واحد، لأننا لا نستطيع أن نفرق، والذي لا يفرق بينه هو الشيء الواحد، أليس كذلك؟ إذن سنبين الآن ونخوض في بيان هذه الفروق، نبين فرق فرق ونناقش فرق فرق، إن وصلنا في النهاية بأنه لا فروق، لأن الفروق التي ذكرتموها لا فروق أصلا، إذن في النهاية لا مجاز، وإن كانت فروق إذن في النهاية مجاز، واضح الكلام؟ هذا ما سيأتي بيانه والخوض فيه، فأقول وبالله التوفيق، تنبيه، هذه الطرق التي زعموها وفرقوا بها بين الحقيقة والمجاز، سبحان الله، بعضها معول هدم للمجاز، هم وضعوا فروق، نقول سبحان الله، أنتم وضعتم فروق، جعلتم هذه الفروق هي معول هدم تهدم به المجاز، وهذا سنبينه إن شاء الله، لأن الفروق هذه ستجعل الذي يقول بالمجاز يقف ويقول لا ما أستطيع، أعوذ بالله، لأنكم جعلتم هذه معول لهدم المجاز، وهذا إن شاء الله سنبينه. نقول بعضها معول، فرقوا بين الحق، بعضها معول لهدم، أو بعضها معول هدم للمجاز، شعروا أو لم يشعروا، وبعضها معول هدم للصفات الإلهية، وهذا واضح، بعضها معول هدم للصفات الإلهية، كل ما تأتي صفة ينزل ربنا قالوا لا تنزل الرحمة، كذا كذا قالوا لا، كل هذا مجاز، مجاز بالحال، مجاز بغيره، وسيأتي إن شاء الله أنواع المجاز الأربعة التي ذكرها بعضهم، هنا قالوا هذا مجاز في النزول مثلا، لماذا؟ قالوا لأننا نقول بأن هناك مجاز، فينزل الله جل جلاله إلى السماء الدنيا، لا تنزل ماذا؟ رحمته، نقول أعوذ بالله، هذا الكلام خطير، ليس لأنه مجاز فقط، لأن رحمة الله نازلة في كل وقت، فكيف تنزل الرحمة؟ انظر، قالوا وقلنا لهم، ويقول في الحديث هل من تائب هل من مستغفر، الرحمة تقول هذا، قال واحد آخر، قال رجل آخر أنا عندي الحل. هؤلاء المثبتة سيدوخوكم معهم. قلنا إذن ماذا عندك أنت؟ قال الأمر سهل، ينزل ربنا، أن ينزل ملك ربنا، وارتحنا من هذا الأمر. الملك هل هو نازل في كل وقت؟ لا، هذا ملك خاص ينزل في الثلث الأخير من الليل. ها قلبناهم، أليس كذلك؟ قلنا له أجعلت لله ندا؟ يقول أعوذ بالله. لماذا؟ الملك يقول من يدعوني فأستجيب له. كفر، أليس كذلك؟ من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. ها، هل هذا الكلام مستقيم؟ أنت جعلت الله ند، فررت من شيء وقعت فيما هو أشنع. إذن لا يسعك إلا أن تسلم. قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، كيف ينزل ما ندري، نزولا يليق بجلاله. لماذا تخوض؟ لماذا تتعب نفسك؟ فسبحان الله، فروا من شيء ووقعوا فيما هو أشنع، خافوا من التشبيه، وليس في النزول تشبيه، لأن نزول الله ليس كنزول البشر. نزول الله جل جلاله ليس كنزول البشر. فهؤلاء سبحان الله ما فروا من شيء إلا وتجد أنهم يقعوا فيما هو أشنع، كما مثلت لكم في مسألة فرعون. فهذه مشكلة المجاز، فتح علينا باب شر ما نستطيع إلا أن نكسر هذا المجاز ونرتاح. أتعبتمونا، كل صفة مجاز مجاز مجاز مجاز، إلى متى مجاز؟ وبدأوا يهدموا الصفات بهذا المعول. كل صفة يقول سهل مجاز، اللغة فيها مجاز، القرآن فيه مجاز، الحديث فيه مجاز، وأول كما شاء، وفي حقيقته ليس بتأويل بل هو تحريف لظاهر القرآن. يعني الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم يعجز أن يقول تنزل رحمة ربنا، يعجز أن يقول ينزل ملك ربنا، والله ما يعجز. الله جل جلاله يعجز أن يقول واسأل القرية المراد بها كذا وكذا وكذا، يعجز؟ لا، ما يعجز، لكن هو يريد معاني عظيمة كما سنبين إن شاء الله. لو أراد باليد النعمة هل يعجز أن يقول النعمة؟ والآيات في ذلك كثيرة في إثبات النعمة، ما يعجز. لكن هم فروا من شيء لأجل التشبيه ووقعوا فيما هو أشنع، وهو التعطيل، لأن التعطيل أشنع. ولهذا لما أتوا إلى مسألة العلو قالوا لا هو لا فوق العالم ولا أسفل، ولا عن يمين ولا عن شمال، لا داخل العالم ولا خارج العالم. بالله عليكم، من يستطيع أن يصف العدم بأكثر من هذا؟ ولهذا لما ناقشهم شيخ الإسلام عند ذلك الرجل وقال لهم بينوا عقيدتكم وبينوا هذه العقيدة، نظر إليهم ذلك الملك وقال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. رب لا هو خارج العالم ولا هو داخل العالم، لا هو عن يمين ولا هو عن شمال، لا هو أسفل. إذن هذا هو العدم المحض. ولكن سبحان الله، كما قلت لكم، والمسألة طبعا فيها تفصيل وطول في النقاش، ولا هو ما شاء الله يأتوا بشبه كلامية شيطانية، ولو ذكرت لكم لوازمهم الآن تجد العجب العجاب، يذكر لوازم شيطانية، ما أدري كيف أتى الشيطان لهم وسول لهم. بل بعضهم قال لو وصفت الله بالصفات فإنك يلزم من ذلك أن تقول بأنه جسم. قلنا لهم إذا ماذا نقول؟ قالوا لا تصفوا بأي صفة. كيف نقول؟ قالوا قل لا هو متكلم ولا هو ماذا؟ لا هو متكلم ولا هو غير متكلم، لا هو عالم ولا هو بغير عالم، هكذا اجعل النقيضين. سبحان الله، قلنا لهم فررتم من شيء ووالله وقعتم فيما هو أشنع. قالوا لأن الله لا يقبل هذا. قلنا لهم، قالوا لأن هذا يقبله من؟ الجسم. والله إذا قبل هذا صار جسم. انظر اللوازم، سبحان الله، كأن الله مخلوق يقسم ويجزئ فيه كيف شاء. قلنا لهم بالله عليكم نسألكم، عالم وليس بعالم، هذه الأمور التي بيناها متكلم وغير متكلم، هذه وصف لمن؟ وصف للجماد. الحجر، الحجر لا هو عالم، ما تستطيع أن تقول عالم، ولا تستطيع أن تقول أنه غير عالم، لأنه أصلا ما يقبل هذا الوصف، أليس كذلك؟ ففررتم من جعل، ففررتم من التشبيه بالمخلوق المكرم ووقعتم بالجماد، شبهتم الله بالجماد. وعلى ذلك فقس، لماذا الخوف في هذا الكلام؟ ولماذا هذا التعب وهذا الأمر؟ فنقول أثبتوا ما أثبت الله لنفسه من غير تشبيه، وأريحوا أنفسكم، أريحوا أنفسكم كما أثبتتم لله ذات تليق به، قولوا لله صفات تليق به، وأريحوا أنفسكم، أليس كذلك؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحان الله، الله جمع بين النفي والإثبات في هذه الآية، وهم إما أخذوا بالنفي، وإما أولئك المجسمة الذين غلوا وشبهوا المشبهة، جعلوا السمع كسمع المخلوقين، وكلاهما طرفين نقيض، نسأل الله العفو والعافية. المهم نقول أقول وإليك بيان مناقشة هذه الطرق وبيان ضعفها وردها. نبدأ الآن إن شاء الله في مناقشة طريق طريق، وننظر في هذه الطرق. أما الطريق الأول، صحة النفي في المجاز، ما ليس هذا هو الطريق الأول الذي زعموه وقالوا؟ قالوا يعرف المجاز بصحة نفيه، تقول رأيت أسدا يحمل سيفا، تقول لا ليس بأسد. نقول لهم الآن خذوا ما سيأتي، نقول هذا القول ساقط من وجوه، وفيه ما فيه من الخطورة كما سيأتي. أولا، أن هذا الفرق يلزم منه الدور، هذا الفرق يلزم منه الدور. كيف ذلك؟ أقول وذلك أن صحة النفي، أشرح لكم ثم نكتب. قالوا نقول لهم هذا الأمر يلزم منه الدور، لماذا؟ أنتم قلتم بأن المجاز يعرف بصحة نفيه، أليس كذلك؟ إذن المجاز متوقف، أو معرفة المجاز متوقفة على صحة النفي. قلنا لهم صحة النفي ما الذي نستطيع أن ننفيه؟ قالوا المجاز. إذن صحة النفي متوقفة على ماذا؟ على معرفة المجاز. نرجع إلى المجاز، المجاز كيف نستطيع أن نعرفه؟ متوقف على صحة النفي، النفي متوقف على صحة المجاز، وهكذا في حلقة، لأنك ما تستطيع كل شيء تنفي، أليس كذلك؟ قالوا الذي تستطيع تنفيه هو المجاز، إذن المجاز متوقف على صحة النفي. والنفي كيف نستطيع أن نعرفه؟ قالوا متوقف على المجاز، إذن هو متوقف عليه، والمجاز متوقف على صحة النفي، وهم سلموا بهذا. حتى بعض القائلين بالمجاز قالوا صحيح، نحن وضعنا أمر وسقطنا فيه شيء، كيف؟ قالوا يلزم من الدور. نحن نقول لهم تستطيع أن تعرف المجاز بصحة النفي، ثم نقول لهم لا تنفي أي شيء، تنفي ما هو مجاز فقط. إذن أوقعناهم في أمر آخر، أنهم لابد أن يعرفوا المجاز، والمجاز علقناه بصحة النفي، واضح؟ طبعا قد يقول قائل المجاز يعرف بأمور أخرى، نقول نعم، لكن في هذه النقطة نحن نبحث، بحثنا في صحة النفي. أقول وذلك أن صحة النفي وامتناعه يتوقف على معرفة الحقيقة والمجاز. لابد أن نعرف ما هي الحقيقة، نعرف ما هو الحقيقة، نعرف ما هي الحقيقة، ونعرف ما هو المجاز، على معرفة الحقيقة والمجاز حتى نستطيع أن ننفي أو لا، أليس كذلك؟ نقول حتى نستطيع أن ننفي لابد أن نعرف ما هي الحقيقة وما هو المجاز حتى نستطيع أن ندخل في النفي، وإلا ندخل في النفي ونحن لا نعرف ما هو المجاز ولا نعرف ما هي الحقيقة، ما يصلح، أليس كذلك؟ ومعرفة الحقيقة والمجاز متوقف على صحة النفي وامتناعه. وحقيقة قلنا ومعرفة الحقيقة والمجاز متوقف على صحة النفي وامتناعه، فيلزم من هذا الدور، ولهذا لا يصح أن تأتي بفرق يلزم منه الدور أو تأتي بحد يلزم منه الدور. تعرف شيء بالشيء، تقول أنا أعرف لك الماء بأنه هو الماء، ترجع الماء ما هو؟ هو الماء، ما خرج، أليس كذلك؟ تعرف الشيء بالشيء أو تعلق المحدود على الحد، ثم تأتي تعرف هذا الحد وتجعل هذا الحد متعلق أو متعلق أو هذه المعرفة به متعلقة بماذا؟ بالمحدود. ما عرفت أنت أصلا هذا المحدود إذن، أليس كذلك؟ نقول فيلزم من هذا الدور وهو باطل. إذن هذا الطريق سقط، أليس كذلك؟ لأن الأول متوقف معرفته أو فهمه على ماذا؟ على الثاني، والثاني متوقف على ماذا؟ على الأول. يعني الأول معرفة الأول متوقف على الثاني، والثاني متوقف على الأول. هذا هو الجواب الأول. ننتقل إلى الجواب الثاني، نقول لهم أيضا ثانيا أن كثيرا من الحقائق يصح إطلاق النفي عليها. أنتم تقولون كل ما صح النفي أو كل ما صح إطلاق النفي عليه فهو مجاز. نقول تعال سنبين لكم بعض الحقائق حقيقة وفيها النفي، وما قلتم مجازون، إذن ما استقامت القاعدة، أليس كذلك؟ أن القاعدة لابد أن تكون مستقيمة معنا، كل الذي تنفيه هو مجاز. هنا في حقائق نفيت وهي ليست بمجاز، وأنتم تقولون بأنها ليست بمجاز، أليس كذلك؟ إذن هذا الفرق ليس بدقيق وليس بضابط نستطيع أن نفرق به بين الحقيقة والمجاز. نقول ثانيا أن كثيرا من الحقائق يصح إطلاق النفي عليها باعتبار عدم فائدتها وليست مجازا، باعتبار عدم فائدتها وليست مجازا، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكهان ليسوا بشيء. نفى الكهانة، قال ليسوا بشيء، يعني مطلقا، كأنك تقول كاهن ليس بكاهن، إذن مجاز على قولكم هذا، أليس كذلك؟ لأنه يصح نفيه، نفاه، أليس الكهانة هنا نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن كهان، إذن هم ليسوا بكهان، هل هذا مستقيم؟ أعوذ بالله، هم كهان أصلا، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ليسوا بشيء، أنت يقول لك القائل قام الكاهن الفلاني وفعل كذا وكذا، تقول ليسوا بشيء، إذن ليس بكاهن معنا، لأن شيء نكر في سياق النفي تفيد العموم، أي ليس بكاهن وليس بكذا وليس بكذا، صح النفي، صح إطلاق النفي عليه، وما في أحد إلا ويقول وهو حقيقة وليس بمجاز. إذن هذه القاعدة ما استقامت معنا، أنا أستطيع أنفي ورغم هذا النفي ما كان مجاز بل هو ما زال حقيقة، إذن من ضبطت القاعدة عندنا؟ وأنتم تقولون لابد أن تكون القاعدة مضطردة، هذا من شروطها القاعدة والفروق أن تكون مضطردة. نقول كقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليسوا بشيء، يعني عن الكهان، والحديث أخرجه الشيخان. ومن هذا سلب الحياة والسمع والبصر، ومن هذا سلب الحياة والسمع والبصر والعقل عن الكفار. الله سبحانه وتعالى في عدة آيات نفى عنهم العقل، ونفى عنهم السمع ونفى عنهم البصر. كل هذا جاء به القرآن، يصح النفي، صح النفي، لكن هو حقيقة وليس بحقيقة، مجاز ولا حقيقة؟ شك أنكم أنتم تقولون بأنه حقيقة لكن بمعنى كما سيأتي. نقول ومن هذا سلب الإيمان عمن لا أمانة له، سلب الإيمان عمن لا أمانة له، وسلبه عن الزاني والسارق. كل هذا جاءت فيه أحاديث، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا النفي معناه ليس بمؤمن كافر. نريد أن نبحث في هذه المسألة بدقة، واضح؟ نقول وغير ذلك، وغير ذلك، فإن هذه الحقائق ثابتة عندهم. لا يستطيع أحد أن يقول أن الحقائق هذه منتفية، ولا شك أن قولنا رأيت رجلا يحمل سيفا أنتم تقولون مجاز، لأنك قلت ليس بأسد، يعني ليس بالحيوان المفترس، وهنا الحقائق هذه ثابتة، تقول ليس بكاهن، يعني الكاهن المعروف، ليس بمؤمن، إذن هو كافر. مشكلة، أليس كذلك؟ مع أن الإيمان هو ثابت له وأنتم تقولون ما زال مؤمن، إذن ما سلب عنه ماذا؟ الاسم، بل الاسم موجود، اسم الكهانة موجود واسم الإيمان موجود، والعقل في الكافر موجود، والنظر والسمع موجود. لكن هذا النفي أثبت لكم بأنه ليس بمضطرد، بأن كل ما ينفى يعتبر مجاز، أليس كذلك؟ نقول فإن هذه الحقائق ثابتة عندهم. فالكهان شيء، لا شك أنهم شيء، من جهة أنهم بشر ومن جهات أخرى، أليس كذلك؟ فالكهان شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليسوا بشيء، ولكن أطلق عليهم النفي والسلب من جهة أنهم ليس بأيديهم شيء من الضر والنفع، ليسوا بشيء. هل يستطيع الواحد منهم أن يضر وينفع؟ لا، الضر والنفع بيد الله جل جلاله، إذن هم ليسوا بشيء في هذه الصورة. وضح لكم؟ إذن النفي موجود؟ موجود، ورغم أنه ما زال هذا اللفظ حقيقة ما نفي، أليس كذلك؟ ما زال هذا اللفظ باق على حقيقته. نقول ولكن أطلق عليهم النفي والسلب من جهة أنهم ليس بأيديهم شيء من الضر والنفع، وكذلك سلب الحياة والسمع إلى آخره عن الكافر، وكذلك سلب الإيمان ونفيه عمن لا أمانة له إلى آخره. فإن هذه الحقائق ثابتة وقد أطلق عليها النفي. ما أطلق عليها النفي هنا؟ أطلق عليها النفي في الكتاب والسنة، وهي ليست إلا حقيقة، واضح؟ نقول وقد أطلق عليها النفي وهي ليست بمجاز، أو وهي ليست مجاز، وهي ليست مجازا، وأنتم تقولون بأن المجاز، وأنتم تقولون بأن المجاز يعرف بماذا؟ بصحة نفيه، وهنا أثبتنا لكم النفي ولم يكن هو مجاز، إذن يحتاج هذا إلى قيود كثيرة حتى تبين لنا الفروق، وهذا أشك أنه دون ذلك قرط القتاد، مستحيل، ما يستطيع، يتعب نفسه، واضح؟ نقول وأنتم تقولون بأن المجاز يعرف بصحة نفيه وهنا ورد النفي وصح النفي ولم يكن مجازا، أليس كذلك؟ ورد النفي وصح النفي ولم يكن مجازا، بل هو حقيقة مع صحة نفيه. واضح؟ فهو قلنا بل هو حقيقة مع صحة نفيه لنقضه وعدم حصول المطلوب منه، لنقضه وعدم حصول المطلوب منه. فدل هذا على أن ماذا؟ على أن قولكم بأن المجاز يعرف بصحة نفيه لا يصح. لماذا؟ لأننا أثبتنا لكم بأن أشياء جاء فيها النفي وهي ليست بمجاز، وأنتم تقولون بهذا. إذن كيف استقامت القاعدة؟ ما تستقيم القاعدة؟ والقاعدة لابد أن تكون مضطردة. واضح؟ القاعدة لابد أن تكون مضطردة، لأن أي إنسان يستطيع أن ينفي هذا الكلام هو مجاز، وهنا جاء النفي ورغم ذلك هو ليس بمجاز. فدل هذا على أن هذا الفرق الأول غير صحيح، لأنه ما اضطرد، أليس كذلك؟ لأنه ما اضطرد. لو اضطرد لقلنا الكلام مستقيم، لكن غير مضطرد، أليس كذلك؟ كم بقي من الوقت؟ انتهى الوقت؟ إذن نكمل إن شاء الله بقية هذا المبحث في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال في الدقيقة المتبقية، بقية دقيقة ولا ما في حتى ذلك؟ نعم نعم. الحقيقة تطرد، هو سؤاله يقول المجاز يعرف بعدم اضطراده. مثلا الآن الطول ما اضطرد، هذا حقيقة. واضح لك؟ إذا أردت أن تصف إنسان بالطول هذا حقيقة، ما يتبادر إلى الذهن إلا هو الطول المعروف. لو قلت زيد طويل والنخلة طويلة والرمح طويل، اضطرت في جميع هذه الأمور، بخلاف النخلة ما اضطردت. واضح لك؟ واضح؟ فهذا حقيقة وذاك مجاز، هذا فرق. نعم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا نبحث في المجاز وما يتعلق به، وتكلمنا في الدرس الماضي وبينا بأن القائلين بالمجاز ذكروا طرقا فرقوا فيها بين الحقيقة والمجاز، لأن الذين قالوا ب